ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا يقوله الله جل وعلا للناس يوم القيامة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، متى عهد الله إلينا؟ نعم، عهد إلينا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، هذا عهد الله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو. هل هنا أحد يدعو الشيطان يقول يا إبليس يا يذبح للشيطان؟ ما هنا أحد يعمل هذا العمل، ولكن إذا أطاع الشيطان في معصية الله فقد عبده. نعم، هناك الآن فيه طائفة الآن يسمون اليزيدية يعبدون الشيطان، لكن هذه طائفة نادرة غريبة في البشرية، ما أحد حتى المشركين حتى أبو جهل وأبو لهب ما يعبدون الشيطان بمعنى أنهم يدعون الشيطان أو يذبحون للشيطان، لكنهم إذا أطاعوا فقد عبدوا. نعم. والدليل قوله تعالى أفرأيت الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، هذا الدليل على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت قيل هو الشيطان، وقيل هو كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إنهم الكهان، لأن العرب عندهم عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم. هذا طاغوت، قد أمروا أن يكفروا به في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم. ونريد إليكم أن يضلهم ضلالكم بعيدا. نعم. الثالث الذي يكفر بغير ما أنزل الله. نعم. والدليل قوله تعالى ومن لم يكفر بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هذه واضحة، الآية حكمت عليه بالكفر، وهذا إذا تعمد، إذا تعمد الحكم بغير ما أنزل الله وجعل المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله من قوانين الوضعية وألغى الشريعة وقصرها على الأحوال الشخصية فقط، وأما المنازعات بين الناس والخصومات فيحكم فيها القانون، هذا كافر. من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. أما من حكم بغير ما أنزل الله، لاحظوا هذا، بسبب الاجتهاد وأخطأ باجتهاد وهو أهل للاجتهاد مؤهل، فهذا مأجور ومغفور له خطأه، هذا واحد. الثاني حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه مخالف، لكن حكم به لهوى في نفسه أو لطمع في مال أو رشوة، وهو يعتقد أنه يجب الحكم بما أنزل الله، يعتقد هذا ويعتقد أنه مخالف هو ومذنب وعاصي، هذا أيضا يكون صاحب كبيرة ولا يكفر، لأن عقيدته ما تغيرت. إنما الذي اشتباح الحكم بغير ما أنزل الله وجلب القوانين وقال إن أحسن للناس ولا ليس للناس الدول اليوم إلا هذا، هذا لا شك في كفره، لا شك في كفره. نعم. وهو الكاهن، يعني منهم المخالف، ولا من يدعي علم الغيب كثيرون، لكن منهم وأخطرهم الكهان، هؤلاء طواغيت، كهان طواغيت، ولا يجوز التحاكم إليهم، ولا يجوز الذهاب إليهم وسؤالهم، يعني بعض الناس يذهب إليهم لا ضاع له شيء، يذهب إلى الكهان يسألهم وين المال الضائع اللي له، أو يسألهم من الذي سحر، أو يسألهم عن أهله إذا كانوا غايبين مش صار حالتهم، يسألهم يستخبرهم عن أهله أو عن أمواله الضائعة، فهذا يكفر، إذا صدقهم يكفر. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإن كان لم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. إذا كان ما صدقهم فمجرد ذهابه إليهم معصية كبيرة، لا تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له على ذهابه إليهم. لماذا يذهب لهم؟ إذا ذهب إليهم معناه شجعهم، ومعناه أنه يصير قدوة لغيره، يقول راح له فلان وراح له فلان، يفتح الباب. نعم. والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. هذا رد على الكهان اللي يدعون علم الغيب. نعم. الا من اضطر للرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الا من ارتضى من رسول، سواء رسول ملكي من الملائكه او رسول بشري، فان الله قد يطلعه على شيء من الغيب لمصالح العباد، وليكون معجزة للرسول، ويكون مع الرسول رصد من الملائكة، يكون معه رصد من الملائكة، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وليس هذا الرصد وهؤلاء الملائكة ليس معناه أن الله لا يعلم، بل هو يعلم سبحانه وتعالى، ولكن جعل معهم هذا الرصد زيادة في إقامة الحجة على العباد، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. حتى ما يقولون الناس يوم القيامة ما جاءنا أحد، لكن استدرك سبحانه وقال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهو لم يعمل هذا ولم يرسل الرصد من أجل أنه لا يعلم ما يحصل من الرسل وتبليغهم للناس، وإنما هذا من إقامة الحجة لئلا يقولوا ما جاءنا من نذير ولا بشير. نعم. وقال تعالى: وعنده مكتب الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. نعم، عنده جل وعلا علم الغيب الخاص والعام. الخاص مفاتيح الغيب، هذه لا يعلمها احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تمر. هذا لا يدري عنه إلا الله جل وعلا، فاتح الغيب. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. هذا العلم العام، هذا زيادة على مفاتيح الغيب. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله الشامل لكل شيء، ومع علمه بكل شيء كتب هذه الأشياء في اللوح المحفوظ، علمها أولا وأحاط بها ثم كتبها في اللوح المحفوظ. نعم. الخامس الذي يعبد من دون الله هو راض بالعباده. بهذا القيد وهو راض بالعباده. اما الذي يعبد من دون الله وهو غير راض هذا لا يسمى طاغوت، يخرج بذلك الملائكه والانبياء والصالحون، الاولياء اولياء الله الصالحون لا يدخلون في الطواغيت، لانهم لم يرضوا بهذا بل كانوا ينهون عنه في حياتهم، وإنما حصل هذا بعد موتهم وغيبتهم عن الناس. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يمر منهم إني إله من دونه فذلك يزين جهنم كذلك يزين الظالمين. ومن يقل منهم، هذا الذي رضي بأن يعبد يقول منهم إني إله من دونه. أما اللي ما قال عبده ما قال هذا، هذا ما يلحقه الذنب. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. ولهذا في سورة الزخرف لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح الكفار وقالوا احنا نعبد الملائكة والمسيح وعزير، معناه انهم يصيرون معنا في النار، على يعني اخذوه من قوله انكم وما تعبدون هذا عار من دون الله، فرحوا بهذا وقالوا آلهتنا خير ام هو، يعني للمسيح عليه السلام آلهتنا خير ام هو، قال الله ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأنزل في الرد عليهم قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالد. هذا رد عليهم في قولهم إن الله جعل المسيح والملائكة جعلهم على أصنام يكونون في النار، آلهتنا خير أم هو، يعنون المسيح عليه السلام. نعم. انتبهوا واعلم واعلم أن الإنسان ناطر من بالله إلا بكفر الطاغوت، من يكفر بالطاغوت تقدم هذا ويؤمن بالله. نعم. والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لقد استمسك بالعروة الوثقى التي ضرب لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، تسمى العروة الوثقى، تسمى كلمة التقوى، تسمى كلمة الإخلاص. نعم. الرسل دين محمد صلى الله عليه وسلم والغيب دين أبي جهل. نعم، قد تبين الرشد من الغي. ما هو الرشد؟ هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الرشد. والغي دين أبي جهل ودين جميع الكفار، لكن ذكر أبا جهل في مقابل محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا هو دين جميع الكفار الغي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو الرشد والغي، فالغي ضد الرشد. نعم. والعروة الوثقى ما يقول لا شهادة إلا الله، قد استمسك بالعروة الوثقى وهي شهادة لا إله إلا الله. نعم. وهي متضمنة للنفي والإثبات، النفي في قوله لا إله والإثبات في قوله إلا الله. نعم. تنفي جميع أنواع العبادة ولله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أنها تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله سبحانه وتعالى. نعم، لأنها حق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة حق لله ليس لأحد فيها استحقاق، ليس من حق أحد أن يعبد غير الله جل وعلا. نعم. يكفي عند هذا. نعم. هذا الذي تحت حاكم يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يستطيع الهجرة إلى بلاد المسلمين وبلاد الحكم بما أنزل الله يهاجر إذا كان يستطيع. إذا كان ما يستطيع فإنه يبقى مع البغض، مع بغض هذا العمل وبغض هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وأن لا يطيعه في معصية الله عز وجل، لا يطيعه في هذا. نعم، ويبقى إلى أن يسر الله له الفرج. هذا مثل المستضعفين اللي قال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. أما اللي يقدر على الهجرة والانتقال إلى بلاد المسلمين فيجب عليها ولا يجوز له يبقى. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد على الذي يقدر على الهجرة ويبقى في بلاد الكفار، يجري عليه حكمهم ويعيش معهم ويخالطهم وهو يستطيع أنه ينتقل بدينه ويفر بدينه. نعم. الحمد لله، الله أغنى المسلمين بالشرع، ما فيه معاديل ولا فيه الشرع، والمحاكم موجودة ولله الحمد في كل مقاطعة وفي كل محافظة، بل في كل مدينة، في كل مدينة من المدن محكمة شرعية. الواجب التحاكم إلى شرع الله عز وجل، ترك التحاكم إلى أعراف القبائل وعادات القبائل سواء سموها معاديل أو غير معاديل ما يجوز هذا. نعم، إنما الصلح الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل، الإصلاح بينهم بالعدل مع تراضيهم من غير إكراه من غير إجبار، إذا رضي الطرفان بالصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين، صلح عن تراضي وفي عدل ولا في خير ما في بس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كان صلح عادل ما فيه هوى مع أحد وفيه تراضي من الطرفين لا بأس به. أما أنه يلزمون بهذه الأحكام الجاهلية يلزمون بها ويتحاكمون إليها هذا هو الطاغوت، هذا هو الطاغوت. نعم. لا شك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. احنا أقرب من الأب أو أبناءهم، احنا أقرب من الأب والإبن، إذا كان عدوا لله تبرأ منه ولو كان أباك أو أبوك. نعم. لا أعرف لهذا أصلا، لكن يقول الحمد لله على كل حال يكفي، يقول الحمد لله على كل حال. أما لا يحمد على مكروه سواه أنا ما أعلم لهذا أصلا، وإن كان جاريا على ألسنة بعض الناس. نعم. أصل الصوفية العباد اللي اجتهدوا في العبادة والزهد، أصلهم الزهاد الذين يجتهدون في العبادة والزهد والتخلي عن الدنيا، هذا في أول الأمر، وكانوا في الأول الأمر على استقامة، على استقامة، ولكن عملهم هذا، عملهم هذا وانقطاعهم، الانقطاع الشديد هذا ليس بمحمود، من الأول ليس بمحمود من كل وجه، لكن ما كان عندهم شرك ولا كان عندهم غلو ولا، لكن فيما بعد تطور التصوف إلى أن دخله الشرك، دخله الكفر، وصاروا يعتقدون إن العارف بالله اللي عرف الله أنه وصل إلى الله وله بحاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يأخذ عن الله مباشرة ويأمرهم وينهاهم ويطيعونه، ويقولون المريد مع شيخه مثل الميت مع غاسله، لا يعترض عليه بشيء، يقبل منه أي شيء يأمره به. هذا تطور تصوف إلى الحد، هذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله، بل تطور إلى القول بوحدة الوجود، لأن الكون كله هو الله، وأنه ما فيه انقسام، وأن اللي يقول الكون فيه خالق ومخلوق هذا مشرك، بل التوحيد معناه أنك تعتقد أن الكون كله هو الله، وأن كل من عبد شيء فإنما عبد الله، اللي يعبدون الأصنام واللي يعبدون الأشجار والأحجار كلهم يعبدون الله، لأنهم يعبدون شيء من هذا الكون. هذا تطور إليه مذهب التصوف والعياذ بالله عند ابن عربي والحلاج والتلمسان وغيرهم من ابن سبعين من طغاتهم، وصل بهم الحد إلى هذا الكفر الشنيع. نعم. والصوفية الآن أغلب عباداتهم بدع، ما فيها شيء مشروع، تمشون على البدع، ما يأمرهم به سادتهم فإنهم يفعلونه، ما يقولون الواجب أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول هذا للعوام، أما إحنا نتبع الخواص. ومنهم من يقول إنه إذا وصل إلى حد من المعرفة ما عاد عليه تكاليف، لا عليه صلاة ولا صوم ولا حج، لأنه وصل خلاص، يترك الصلاة ويترك، ولا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه زنا ولا لواط ولا، لأنه راح عنه التكليف خلاص، وصل إلى الله، ولا المحرمات هذه على العوام فقط. يعني هل بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله؟ هذا منتهى الكفر. نعم. وأن مشايخهم يتصرفون في الكون، مشايخهم شايخ الطرق يتصرفون في الكون، يحيون ويميتون ويعطون ويمنعون، يعني ما لله وجود عندهم إلا المشايخ فقط، هذه التصوف، هذا ما آل إليه. وهكذا الضلال يبدأ أول شيء ضعيف وبنية حسنة، ثم يتطور إلى أن يخرج إلى النهاية القبيحة. نعم. فزهدهم لما كان مخالف لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم تطور إلى هذا الحد. أما الذين تمسكوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في عباداتهم الحمد لله ما تغير منهم شيء، ما تغير منهم شيء، ولا حصل منهم مخالف، لأنهم يعني يسيرون على الطريق الصحيح. أما اللي يسير مع البدع والمحدثات هذه نهايته والعياذ بالله. نعم. كله سواء، لكن هذا من باب التشنيع عليه، لأنه إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد غير حكم الله، وإذا حكم بغير ما أنزل الله فهو جائر، لأن العدل هو في حكم الله والجور في غير حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. الله إن سمعوا ذو الأركان والدعوة وابتعد عن الخوارج وهو سائر بالشرك، ولكن يتحرر بالنظر إلى المرسلات وسماع الأغاني. هذه كبائر، هذه كبائر، النظر إلى ما حرم الله واستماع ما حرم الله يعد من الكبائر، فعليه التوبة إلى الله، لكن ما يخرج ذلك من الدين، لكن يعتبر عاصي صاحب كبيرة، وإذا تاب إلى الله تاب الله عليه. نعم. هذا أثر يروى عن علي ويروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يروى مرفوعا ويروى موقوفا، وهو صحيح، حديث صحيح بروايته. نعم. يقول الله هذا من تغيير شرع الله، هذا أول شيء يحدث في هذه البلاد إن كان فيها، أنا سمعت أنه حدث، هذا من تغيير شرع الله عز وجل، ومثل هذا يجب أنه ما يترك، يجب أنه يؤخذ على يده ويرفع بشأنه إلى ولاة الأمور، لأن هذا مبدأ تغيير الشرع على شوي شوي. نعم. وقال لا شك ان اشبال الثياب انه كبيره من كبائر الذنوب ومعصيه، لكن الصلاه تخف، هذا جاهل، اللي اعاد الصلاه هذا جاهل، ما حد قال ان الصلاه خلف المسبل لا تصح، ما حد يقول هذا، لكن عليه المناصحة، لو نصح هذا الرجل وقال أنت صليت للناس وأنت مسبل والناس يقتدون بك، ربما أنك تقول سبب شر لهم، لو نصحه لعل الله يهدي كان أحسن. نعم. لا بس طواف ما يمنع إلا وقت الفريضة، وقت صلاة الفريضة، إذا أقيمت الصلاة يتوقف الطواف يصلون، أما في غير صلاة الفريضة فلا يعطل، لا يعطل المطاف من الطائفين، طهر بيتي للطائفين بدأ بهم والعاكفين والركع السجود، ما يمنع الطواف إلا في حالة إقامة صلاة الفريضة. نعم. القادم تحية المسجد طواف، إذا كان قادما من سفر فهو لا يجلس حتى يطوف، هذه تحية المسجد بالنسبة له. نعم. لا ما هو خاص به، معناه أنه لا يستكي على يده ولا على جدار ولا على أريكة، بل يعتمد ويقعد ولا يتكي على شيء، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا شك ان هذه معصيه ولا يجوز مخالفه والد، طاعه والدك واجبه، والذهاب مع الصالحين سنه، فلا تذهب وهو ينهاك عن هذا، ربما انه يحتاجك لخدمته او لشيء يطرا، وايضا يخاف عليك، ربما انه يخاف عليك لان اليوم التيارات كثرت الان، وبعض الناس يدعي الصلاح ويدعي وهو له مقصد آخر، فوالدك ما في شك أنه أشفق عليك ويخاف عليك، الحاصل أنك تطيع والدك والحمد لله، والخير في طاعة الوالد. نعم. نعم، موت الفجأة كان اللي يموت بغرق ولا يموت بحادث سيارة ولا بحريق ولا بهجم جدار أو بيت أو زلزال والعياذ بالله، انهدم عليهم البيوت وماتوا، هذا لهم أجر الشهداء. نعم. نعم، هذه متسببة، لأنها تعلم أن حامل وتعلم أن الثقيل هذا يضر الحمل، فهمت هي متسببة في إسقاطه يكون عليها كفارة صيام شهرين متتابعين، لأن العتق الآن ما فيه إمكان عتق، ولا الأول العتق لكن ما هو موجود الآن، صوم شهرين متتابعين نعم لأنها متسببة. نعم نعم لا غير صحيح، صلاته غير صحيحة لأن الواجب عليه الإتمام، إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولأن السلف أفتوا بهذا كابن عباس وغيره، إن من صلى وقالوا إنه هو السنة، إن من صلى خلف أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام، قال تلك السنة. نعم هذه نتيجة الجهل في كثير من الناس، يعمد على رأيه ولا يسأل، والمسألة خطيرة لعبادات وصلوات ما يجوز الإنسان أن يقدم عليها وهو ما يدري عن الحكم الشرعي. نعم هذا ليس له أصل، قراءتهم سورة الفاتحة على هذا النظام ليس له أصل، ينبغي مناصحة المسؤولين عن ترك هذا الأمر. نعم لا بس تكشف عن يديها ووجهها ورأسها قدميها عند النساء أهل بس. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل أن يصلي في المسجد، وأمره أن يصلي في بيته يقعد في بيته، لأن صلاته في المسجد فيها أضرار في المسجد والملائكة والمصلين، فيصلي في بيته، ولكن ما يتعمد أكل الثوم والبصل عند الصلاة، ما يتعمد هذا، إذا تعمد فهو آدم لأنه تسبب على نفسه بترك الجماعة، أما لو أكله غير متعمد ولم يقصد لذلك ترك الجماعة وإنما صادف أنه أكله أو ناسي فهذا معذور في أكله، لكن لا يحضر صلاة الجماعة حتى تزول عنه هذه الرائحة. نعم ما في بأس، إذا حاز الإنسان الماء ملكه سواء ما زمزم أو غيره، إذا حازه فإنه يكون ملكا له يتصرف فيه بالبيع أو غيره. نعم ما في بس، المهم أنك تؤدي مناسك العمرة، وأما التحلل فتتحلل في أي مكان يناسب. نعم تحلل في مكة ولا في الحوية في الطريق ما يحل. نعم الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم، هذا السائل من القصيم يقول فضيلة الشيخ عندما كنت في المرحلة الابتدائية وفي سن العاشرة حصل نقاش مع ابن عمي وآخر، فدعاني ابن عمي للشهادة فقمت بالشهادة معه، وأنا لم أعلم سبب هذا النقاش ولم أحضر وكنت أجهل شهادة الزور، هل أنا آثم وهل هذه الشهادة تعتبر شهادة زور؟ ماذا أفعل لأبري ذمتي؟ لا شك أن الشهادة التي عن غير علم أنها شهادة زور، إذا لم تعلم ما تشهد به إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد أن تكون الشهادة عن علم بالمشهود به،

فمن يكفر لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين ليس معناه أن الكفار يتركون ولا يقاتلون ولا يدعون إلى الإسلام كما يقوله الآن المغربون والكفار والجهال من المسلمين، حرية الأديان، حرية العقيدة يقولون، هذا كذب على الله جل وعلا، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته لا لعبادة غيره، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فلو كان الناس يتركون أحرارا يعبدون ما شاءوا لما كان بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما كان لها فائدة، ولما كان للجهاد في سبيل الله فائدة، ولما كان للدعوة إلى الله فائدة، كيف تدعونهم وهم أحرار؟ خلوهم على هذا الكلام الباطل، خلوهم وما يختارون. فلو كان كما يقولون إن الناس أحرار في عباداتهم وفي اعتقاداتهم ولا يعترض على أحد لبطلت كل هذه الأمور ولما صار هناك فائدة للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، بل لما كان هناك فائدة لخلق الجنة والنار، دام أنه محرار لماذا يدخلون النار ويعذبون فيها أبد الآباد وهم أخذوا بالحرية كما يقول هؤلاء؟ هذا كلام باطل. إذن ما معنى لا إكراه في الدين؟ لأنهم يرددون هذه الآية، يقول الناس أحرار في عقائدهم لأن الله يقول لا إكراه في الدين. نقول لهم كذبتم على الله، ليس هذا هو مراد الله جل وعلا. لا إكراه في الدين فيها أقوال للمفسرين، منهم من يقول إن هذه في أول الأمر ثم نسخت في آيات الجهاد، لا إكراه في الدين هذا في أول الأمر في أول الإسلام ثم نسخ ذلك في الأمر بالجهاد في سبيل الله، يسمونها آية السيف، نسخت بآية السيف. هذا قول للمفسرين. قول الثاني لا إكراه في الدين أن هذه خاصة بأهل الكتاب، خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فهؤلاء إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، بل يتركون بشرط أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون، بشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام، لأنهم على علم، هم عندهم علم، عندهم علم بالشرع وعندهم علم بالدين والرسل، ما مثل الوثنيين، فيترك لهم الفسحة ليراجعوا ما عندهم ويتأملوا في القرآن ويتأملوا فيما عندهم، سيجدون أن القرآن يتوافق تماما مع التوراة والإنجيل السالمين من التحريف، التوراة والإنجيل الباقيين على أصلهما كما أنزل الله سبحانه، لا خلاف بين الكتب السماوية كلها من عند الله جل وعلا في أمور العقائد، أما أمور المعاملات والحلال والحرام هذا يختلف بحسب الشرائع حسب حكمة الله جل وعلا في كل وقت بحسبه. لكن العقائد أبدا ما بين الكتب السماوية فيها خلاف أنه لا يعبد إلا الله جل وعلا وأن عبادة غيره باطل. أجمعت الكتب السماوية وأجمعت الرسل وأجمع المسلمون من قديم الخليقة إلى آخر الخليقة على أن العبادة لا تكون إلا لله وأن من عبد غير الله فإنه يدعى إلى عبادة الله فإن أصر فإنه يقاتل دفعا لكفر وشر ولئلا ينشر الكفر في الأرض ويقتدي به غيره. فلو كان الناس أحرارا ولا إكراه في الدين كما يقولون ما احتاج الناس إلى بعثة الرسل ولا إلى إنزال الكتب إنما الناس أحرار ولا أحد يدعى ولا أحد يقاتل ولا أحد تفرض عليه الجزية والخضوع للإسلام إنما أحرار كما تقولون. إذن لا إكراه في الدين هذه خاصة اليهود والنصارى. قيل إنهم أسلم منهم ناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على الدخول في الإسلام فالله أنزل هذه خاصة بأهل الكتاب وليست عامة. هذان القولان هما المشهوران في تفسير الآية. وأما قولهم لا إكراه في الدين إنه محمول على الاختيار والحرية هذا أمر باطل لا دليل عليه من القرآن بل أدلة الشرع كلها ترد على هذا. فمن يكفر بالطاغوت هذا محل الشاهد فمن يكفر بالطاغوت ما هو الطاغوت ويؤمن بالله. سبق لنا أن قلنا إن هذه الآية هي معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله ففيها معنى النفي والإثبات لا إله إلا الله. يكفر بالطاغوت الطاغوت لفظ عام مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد وهو أنواع طواغيت أنواع. أعظم الطواغيت من يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك على أعظم رؤوس الطواغيت من رؤوس الطواغيت. يقول ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. هذه رؤوس الطواغيت أولها من عبد وهو راض بذلك. أما من عبد وهو غير راض بذلك فهذا لا يسمى طاغوت. فالملائكة عبدوا من دون الله لكن لم يرضوا بذلك ولا أمروا به. المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله عبد من دون الله وهو ينهى عن ذلك في حياته ويتبرأ من أصحابه فلا يعبد طاغوتا وإنما الطاغوت الذي أمرهم بعبادته وهو الشيطان. من عبد وهو راض أما الذي عبد وهو غير راض فلا يدخل في لفظ الآية ولا يسمى طاغوتا لأنه لم يرضى بذلك كان ينهى عنه وإنما عبد بعد وفاته أو بعد رفعه إلى السماء وهو المسيح عليه الصلاة والسلام. فيكون الطاغوت في هذا هو الذي أمره بعبادة عيسى أو أمرهم بعبادة الملائكة وكذلك الأولياء والصالحون الذين ماتوا على صلاحهم وعلى ولايتهم لله وعلى عملهم الصالح ماتوا وهم على صلاحهم، لكن عبدوا بعدما ماتوا، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت، وإنما الطاغوت هو الذي أمرهم بذلك وهو الشيطان. من عبد وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن بعض الطواغيت يأمر الناس بأن يعبدوه ويقول لهم إنه يستطيع إنه ينفعهم ويضرهم ويحقق لهم مطالبهم، كما عليه طواغيت الصوفية، كما عليه طواغيت الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يزعمون أنهم يحققون لمن عبدهم، يحققون له مطالبهم، وأنهم يتصلون بالله مباشرة ويأخذون عن الله مباشرة. هؤلاء عبدوا وهؤلاء يدعون الناس إلى عبادته، وبعضهم يوصي يقول إذا مت لا يمنعكم من دعاء والاستغاثة بذراع من التراب، هلموا إلى قبري واطلبوا مني وأنا أغيثكم وأنا وأنا. هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا طاغوت. الأول ما دعا الناس لكن رضي، هو ما دعا الناس لكن رضي، وهذا أشد، هذا دعا الناس إلى عبادة نفسه. الثالث من ادعى علم الغيب، هذا الكاهن، الكاهن يدعي علم الغيب، هو طاغوت. وقد مر بكم أن معنى الطاغوت الكهان، الطواغيت كهان كما يقول بعض السلف، الطواغيت كهان، هذا في شرح التوحيد. كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي من أحياء العرب منهم واحد، فالكهان طواغيت. لماذا؟ لأنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله تعالى به، ولم يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى للرسول، قد يطلعه الله على بعض المغيبات لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل، ليكون معجزة له دليلا على صدقه لمصلحة الناس، وإلا فالغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. والرسول الذي علم شيئا من الغيب لم يعلمه أصلا، وإنما علمه بإطلاع الله عليه، إطلاع الله له عليه، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول. أما الكهان والشياطين هؤلاء كذبا، لكن يحصلون على شيء من الغيب بواسطة اشتراك السمع، وقد عرفتم هذا في كتاب التوحيد والحمد لله. من ادعى علم الغيب هذا طاغوت، هذا الرابع. الأول إبليس، والثاني من عبد وهو راض، والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، والرابع من ادعى علم الغيب، والخامس وهو الأخير من حكم بغير ما أنزل الله. قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا هو الطاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله. ومنهم الحكام الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة ويجعلون القوانين محلها، يستبدلون الشريعة بالقوانين، هؤلاء طواغيت، هذا هو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا طاغوت بنص القرآن. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون كافرا، أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا أخطأ في تحرى الحق لكنه أخطأ حكم بغير ما أنزل الله عن اجتهاد فهذا ليس طاغوتا. الفقهاء إذا أخطأوا في المسائل الفقهية وأخطأوا ما يعدون طواغيت لأنهم لم يتعمدوا، هم يبحثون عن الحق لكن لم يصلوا إليه فهم معذورون. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لأنه لم يتعمد مخالفة الشرع وإنما أخطأه باجتهاده، هذا لا يسمى طاغوتا، يسمى مجتهد مخطئ، ولا يجوز اتباع على الخطأ، لا يجوز أن نأخذ الاجتهاد الذي نرى أنه مخالف للدليل لا يجوز لنا، لكن هو في نفسه معذور ليس طاغوتا بل له أجر إذا كان من أهل العلم. أما اللي يقول ما اجتهد وما عنده مؤهلات الاجتهاد هذا على كل حال مخطئ ولا يجوز له يجتهد وما يخطئ، لكن هذا في المجتهدين الذين عندهم مؤهلات الاجتهاد إذا أخطأ كالأئمة الأربعة وأقرانهم من أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد هم ليسوا معصومين، يجتهد ويصيب ويخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ولا يسمى طاغوتا، إنما الطاغوت الذي تعمد مخالفة الشرع، يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت، هذا هو الطاغوت، بل ما هو الطاغوت عادي، هذا من رؤوس الطواغيت الخمسة كما عندكم، هذا هو الطاغوت. فما دام أن الله جل وعلا فرض عليك الكفر بالطاغوت فلا يجوز لك أنك تبقى جاهلا ما تدري وش هو الطاغوت، لا بد أن تعرف ما هو الطاغوت ما هي أنواعه حتى تتجنبه حتى تحذر منه. أما أنك تقرأ القرآن في أوامره ونواهيه وتقرأ ذكر التوحيد والشرك ولا تعرف هذا لا يجوز للمسلم، لا بد أن يتعلم هذه الأشياء يكون على بصيرة منها في نفسه يجنبها ويحذر منها ويعرف الحق من أجل أن يعمل به هو ويدعو الناس إليه ويبينه لهم، الأمر مهم جدا. نعم. فمن يكفر بالطاغوت، عرفنا أنواع الطواغيت ورأسهم إبليس، ومن عبد من دون الله عز وجل راضيا بذلك أو داعيا إليه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى، كل هذا داخل في الطاغوت. يجب الكفر بكل هؤلاء، يجب الكفر كل هؤلاء، فمن لم يكفر بهم أو لم يكفر ببعضهم صحح شيئا من الطواغيت، صحح الكهانة، صحح الحكم بغير ما أنزل الله، قال الوقت يتغير ويختلف ولا يسع الناس اليوم الحكم بالشريعة بل يسايرون الدول يسايرون العالم، هذا هو، هذا لم يكفر بالطاغوت، وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان يصلي ويصوم ويحج ما دام يقول الحكم بما أنزل الله هذا ما يناسب هالوقت، ما يناسب هالوقت، يتعارض مع الحضارة الحديثة ومع سياسة الدول، فلا بد أننا نسايرهم في هذه الأمور، والشرع إنما يكون في المساجد وفي الصلاة وأما الحكم بين الناس والحكم السياسي هذا نساير الدول ولا ننفرد عنها، هذا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقول لا إله إلا الله عدد الأنفاس فهو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت، والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. لاحظوا بلاغة القرآن، لماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ لأن الإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت. فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فإنه لا يكون مؤمنا. نعم. والدليل قوله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. نعم، هذا الدليل على أن من عبد من دون الله وهو راضي أو دعا أو حكم بغير ما أنزل الله، دليل على ذلك قوله تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اعبدوا الله، هذا مثل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لم يقتصر على قوله أن يعبدوا الله، بل قال واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت لأن عبادة الله لا تصح إلا مع اجتناب الطاغوت. فمن يعبد الله الليل والنهار لكنه لم يجتنب الطاغوت فعبادته باطلة، كالذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويتبرع وينفق لكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات من دون الله، هذا لم يكفر، لم يجتنب الطاغوت، لم يجتنب الطاغوت. فالأمر ليس بالسهل. نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وشف جميع الرسل على هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا عام جميع الرسل أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، لا بد من الأمرين. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، تمام، اعبدوا الله هو معنى الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هو معنى النفي في لا إله إلا الله. نعم. فأما الجهل بكفر الطاغوت فأن تعتقد مطلاب عبادة غير الله وتتركها وتصغر وتفكر على عجيب. هذا معنى الكفر بالطاغوت، لا بد من هالأمور، أن تعرف أولا ما هو الطاغوت ثم تجتنبه، ثم تجتنبه، ولا يكفي أن تجتنبه بل لا بد أن تعادي أهله وتبغضهم لأنهم أعداء الله. الله جل وعلا يقول: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي تحبونهم. فلا بد من هذه الأمور، أولا أنك تعرف الطاغوت ما هو، لأنك إذا لم تعرفه فلا يمكن أن تتجنبه. كيف تتجنب شيئا مجهولا؟ ثانيا إذا عرفته وجب عليك اجتنابه واجتنب الطاغوت. ثالثا إذا اجتنبته فلا بد أن تعادي، أن تبغضه وتبغض أتباعه وتعاديهم في الله عز وجل، لا بد من هذه الأمور، الولاء والبراء على التوحيد. اللي ما عنده ولاء وبراء ما عنده توحيد، اللي الناس عنده سواء ما عنده توحيد، أما اللي عنده تفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان هذا هو الموحد. نعم. وأما وعن الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو إله معبود وحده دون ما سواه، هذا هو معنى الإيمان بالله، أن تعتقد، تعتقد بقلبك أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل، سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأحجار والأشجار والأوثان، لا بد أن تكفر بهذا كله، لا بد من هذا. هذا معنى الإيمان بالله، أن تعتقد بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن ما عبد من دونه فهو باطل. لازم من هذه العقيدة، ما يكفي أن تقول هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك، ولا يكفي أنك تعمل هذا بجوارحك، أن تصلي وتصوم وتقول أنا لا أعبد إلا الله، لكن يقول لا أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة، ما أقدر أقول أنهم على باطل، ما أقدر أقول أنهم على باطل وهم يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله. نقول أنت ما فهمت أصلا، ما فهمت معنى لا إله إلا الله، ولا فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، أنت ما فهمت. وإلا لو فهمت حق الفهم لعرفت أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، ظاهرا وباطنا، ظاهرا باللسان وباطنا بالاعتقاد مع الجوارح، تجنب هذا الشيء والابتعاد عنه لابد من هذا. نعم. وتطلق جميع انواع الالهه لله، هذا معنى الايمان بالله، ان تصرف العبادات كلها لله، لا تصرف منها شيئا لغير الله، كالذي يصوم ويصلي ويزكي ولكن الدعاء يدعو غير الله، الاستغاثة يستغيث بغير الله، الذبح يذبح لغير الله، هذا عبد الله في شيء وعبد غيره في شيء، هو المشرك. لا بد أن تكون جميع العبادات كلها لله، ألا لله الدين الخالص، لا بد تكون العبادات كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما اللي يعبد الله في بعض العبادات ويعبد غيره بأنواع أخرى من العبادات، هذا لم يؤمن بالله، كل يصومون يصلون ويحجون وينطقون بالشهادتين لكن يدعون غير الله، يدعون الأموات، يذبحون للأموات، ينذرون للأموات، يطوفون بالقبور، هؤلاء لم يعبدوا الله عز وجل، مشركون، لأنه يعني ما يجتمع عبادة الله وعبادة غيره أبدا. الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في أي نوع من أنواع العبادات، يجب أن تكون العبادات كلها لله عز وجل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لا يكون الدين بعضه لله وبعضه للأصنام أو للقبور أو لعقلان وعلان، دين كله لله. نعم. هذا من لازم التوحيد، من وحد الله، من آمن بالله وكفر بالطاغوت فلا بد أن يوالي أن يحب، معنى يوالي يعني يحب ويناصر، الموالاة معناها المحبة والمناصرة، أن يوالي ويناصر أولياء الله سبحانه وتعالى وهم أهل التوحيد، ويعادي ويبغض أهل الشرك، لأن الله يبغضهم، فأنت تبغض من يبغضهم الله وتبغض ما يبغضه الله. أما اللي يقول أنا ما علي، أنا ما علي إلا من نفسي، ولا لحاجة أن يعادي الناس وابغض الناس وكفر الناس نقول إذا ما أنت ما كفرت بالطاغوت، أنت ما كفرت بالطاغوت، كفر بالطاغوت من لازمه معاداة أعداء الله وبغض أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين، خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الموالاة في الله والمعاداة في الله. هل الناس عنده سواء؟ هل ما لم يكفر بالطاغوت؟ اللي عنده الناس سواء ما يكفر بالطاغوت، إنما يكفر بالطاغوت من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله عز وجل. نعم. وما أدري من نبي إبراهيم التي تبينت له مبرك العلماء. نعم. وما أدري من نبي إبراهيم التي تبينت له مبرك العلماء. نعم. الله جل وعلا بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم التي هي إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. الله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم، وهي عبادة الله له لا شريك له، ترك عبادة ما سواه، والبغض في الله والحب في الله. إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم، معاداة أعداء الله والبراءة منهم ومن دينه. فمن لم يتبرأ منهم فإنه ليس على ملة إبراهيم، بل إن إبراهيم تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. هل ملة إبراهيم الحب في الله والبغض في الله؟ نعم. وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في. والأسوة، الأسوة معناها القدوة. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وأول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يريدون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذا هو التوحيد، هذا هي عبادة الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت. ما يكفي أنك تقول أنا أكفر بالطاغوت ولكن ما تنفذ هذا في أفعالك ولا تعتقده بقلبك، هذا ما يكفي. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم، هذا هو الكفر بالطاغوت. نعم. والطاغوت رغم في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعباده فهو طاغوت. كل ما عبد من دون الله ورضي بالعباده انه يسمى طاغوت من الطغيان، وهو الخروج عن الحد. نعم. من معبود او مذبوع او مطاع في غير طاعه الله ورسوله فهو طاغوت. من معبود من الاصنام والاوثان والاشخاص اذا رضي بذلك، او متبوع في غير طاعه الله، الذين يتبعون الكفار ويتبعون اهل الضلال، هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، لأن الواجب أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكفر بالطاغوت، لأن الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبع غيره عليه الصلاة والسلام. معبود أو متبوع أو مطاع، الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال، هؤلاء يجب أن نعصيهم ولا نطيعهم، ما نطيع إلا في طاعة الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لنا أن نطيع مخلوقا إلا في طاعة الله، إذا كان مطيعا لله أطعناه، إذا أمرنا بمعصية الله فإننا نعصيه ولا نوافقه. معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. الطواغيت كثيرة، كل من خرج عن طاعة الله فهو طاغوت، وهذا لا حصر له، لكن رؤوس الطواغيت هم هؤلاء الخمسة. نعم. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، لأن أصل الطواغيت هو الشيطان الذي يدعو الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومثله طواغيت الإنس، شياطين الإنس الذين يحسنون للناس عبادة غير الله، يسمونها بأسماء خادعة، يسوغون للناس الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء الموتى، يسوغون هذا يسمونه بأسماء يخدعون الناس بها. هؤلاء طواغيت شياطين الإنس والجن. نعم. والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعبادة الشيطان بطاعته، فمن أطاعه فقد عبده. من أطاع الشيطان وعصى الرحمن فقد عبد الشيطان، على اختلاف أنواع هذه العبادة، منها ما يصل إلى حد الكفر والشرك، ومنها ما هو دون ذلك بحسب طاعة الشيطان. فكل المعاصي طاعة للشيطان، وأشدها الشرك طاعة للشيطان، وهو الذي يدعو إلى الشرك، ويساعده شياطين الإنس من علماء الضلال الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، ويسمونها بغير الشرك، يسمونها توسلا أو يسمونها محبة للصالحين أو بغير ذلك من أنواع الشرك، من أنواع الأسماء الخداعة. هؤلاء من أعوان الشيطان. الله أخبر أن الجن لهم شياطين، وأن الإنس لهم شياطين. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، تساعدون على إضلال بني آدم. هذا هو النوع الأول من الطواغيت، الشيطان، ومن سار في ركاب الشيطان. حتى ولو قال الإنسان أنا ما أعبد الشيطان، أنا نقول إذا أطعته، إذا أطعت الشيطان وانقدت له فقد عبدت الشيطان. ما بيك، الذي لا يعبد الشيطان هو الذي يخالفه ويعصيه، هذا هو الذي لا يعبد الشيطان. لكن قد تكون عبادة الشيطان تصل إلى الكفر مخرج من الملة، وتكون دون ذلك لكنها كلها طاعة للشيطان. نعم. الثاني من حكم بغير ما أنزل الله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يعم كل من حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات، حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم اللي عليها البدو والقبائل، وأعرض عن كتاب الله وقال إنه ما إله ولا يصلح، هذا هو الطاغوت، حكم بغير ما أنزل الله، ويدعون أن هذا من الإصلاح، يدعون أن هذا من الإصلاح والتوفيق بين الناس، هذا كذب. الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله، والتوفيق بين الناس والمؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله عز وجل. كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم كلهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوه استغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أنهم تابوا إلى الله وجاءوك، يعني هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يذهب إلى قبره. الإنسان إذا أذنب يتوب إلى الله ويستغفر في أي مكان، والله غفور رحيم، ولا يحتاج أنه يروح إلى قبر الرسول كما يقول المخربون الآن، إن هذا يدل على أن المذنب يروح عند القبر ويطلب من الرسول المسامحة ويستغفر عند القبر، هذا كذب. الرسول ما أمر أنه يستغفر عند قبره، ولا الصحابة كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ويستغفرون، كانوا يتوبون إلى الله في أي مكان ولا يحتاج أن تروح. لكن هذا في حياة الرسول، لأنهم أساءوا في حق الرسول حيث انصرفوا عن التحاكم إليه، هذه إساءة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يذهبون يعتذرون من الرسول بعد التوبة إلى الله عز وجل، فكان هذا فيه مخالفة لله ومخالفة للرسول. فالمخالفة في حق الله لها الاستغفار، والمخالفة في حق الرسول يذهبون إليه ويطلبون منه المسامحة والعفو عنهم لأنهم أخطأوا في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم.